هذا لا نخوض فيه، ولأن الله جل وعلا لم يخبرنا عنه. وقد قال وهو أصدق القائلين جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية. وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، ومثل هذا في القرآن كثير من الآيات الدالة على صفات الله تبارك وتعالى. بل إن ثلث القرآن إنما في هذه المسائل، في مسائل التوحيد، وأكثر هذه المسائل في باب الأسماء والصفات. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم. هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال: وهو بكل شيء عليم. يعني لم يخفى عليه شيء من أمور خلقه، من أمور الخلق جميعا. قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات، أي ابن أبي زمنين، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. لا يستطيع مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا أن يحد خالقه وربه تبارك وتعالى بحد من الحدود، لأن الله عز وجل لم تره العيون، لم تره العيون في، وهذا الذي ينبغي أن نؤمن به. الله جل وعلا يرى، ولكن لا يرى إلا في الآخرة. رؤيا العين لا تكون إلا في الآخرة. في الآخرة بصر الإنسان يصبح غير هذا البصر. قال الله جل وعلا: فبصرك اليوم حديد، أقوى ما يكون. ولذلك يستطيع أن يرى ربه جل وعلا. موسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه، قال: إنك لن تراني. قال الله جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله جل وعلا تجلى للجبل فجعل هذا الجبل دكا، نسف الجبل برمته، هذا الخلق العظيم من خلق الله تبارك وتعالى. فخر موسى صعقا لهول ما رأى من هذا. احنا الآن لو تشوف عمارة تنسف أمامك، عمارة ولا بيت صغير، هول عظيم، صح ولا لا؟ ما علبة فقط يدير القوط ينفجر، هول عظيم. تصور جبل بعظمته يدكه الله تبارك وتعالى دكا، وموسى عليه السلام ينظر إلى هذا. فالرؤية لا تكون في الدنيا إلا أنها تكون في الآخرة. لم تره العيون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لما عرج به إلى السماوات العلى، تقدم إلى مكان أو إلى منزلة لم يقربها ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى جبريل عليه السلام، حتى جبريل لما وصل قال: حسبي الآن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك لم يرى ربه، إنما نور. أن أراه قال عليه الصلاة والسلام. أما الرؤية القلبية فهذه تختلف باختلاف إيمان أصحاب هذه القلوب، فإنهم يرون ربهم جل وعلا من خلال صفاته ومن خلال آلائه التي بها تعرف إليهم تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا، والله تبارك وتعالى. السلام عليكم. كل مشين أي شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من المسائل المتعلقة بالإيمان أو بتوحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، والرد على المخالفين من أهل البدع والأهواء في هذا الباب، والرد على المؤولة أو المعطلة بالدرجة الأولى. وكنا توقفنا عند كلامه أو عند الأثر الذي أورده، أثر عبد الله أو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، إمام من أئمة السلف، إمام من الأئمة المشهورين، كما قال شيخ الإسلام الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، صنف كتاب في أصول السنة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. ومما ذكره في هذا الكتاب مسائل متعلقة بالأبواب التي أوردها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي العرش. والسبب الذي من أجله أورد شيخ الإسلام هذه المسألة، وهي مسألة العرش وما يتعلق بها، والإيمان بالعرش من الإيمان بالمسائل، من الإيمان بالمسائل الغيبية المتعلقة بالإيمان بما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه، وبما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. والعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو أعظم ما مخلوقات الله جل وعلا. ربنا تبارك وتعالى مستوى عليه، أي هذا العرش. والعرش له معان عدة في اللغة، فهو سرير الملك، وهو الملك كذلك، وهو الركن، أي ركن المكان أو ركن البيت، وهو كذلك القوائم، معان عدة في اللغة. السياق الذي يورد فيه هذا اللفظ يدل على المعنى المقصود. وفي الشرع أو في نصوص الوحي، العرش مقصود به هو سرير الملك، سرير ملك الله تبارك وتعالى، سرير الملك، على خلاف ما ذهب إليه المؤولة الذين أولوا العرش بأنه الملك، وهذا حتى لا يثبت لله تبارك وتعالى الفوقية والعلو الذي اختص به ربنا جل وعلا بأنه مستو على هذا العرش. فقالوا وعادوا إلى قولهم في إبطال وتأويل صفة العلو لله تبارك وتعالى بأنه لا عرش، لأن العرش عندهم هو الملك، وملك الله تبارك وتعالى جميع مخلوقاته، ما خلق الله جل وعلا في السماوات وفي الأرض كله ملكه. واستوى الله جل وعلا على العرش على قول هؤلاء، أي استوى على الملك، فعاد المعنى إلى المعنى الذي أحدثوه، ألا وهو الاستيلاء. ولهذا أورد الشيخ الإسلام عليه رحمة الله هذه المسألة، وشيخ الإسلام ليس الأول في هذا الباب، بل إن هذا صنيع أئمة أهل السنة. ولهذا لا تجد كتاب من كتب السنة، كتب الحديث كالسنن وغيرها، السنن التي جاءت والجوامع التي جاءت على الأبواب، إلا ووجدت فيها باب الرد على الجهمية. وأبو داود في سننه باب الجهمية ثم باب الرد على الجهمية، في باب الجهمية أو الحديث الذي هو من الأدلة من السنة على إثبات العرش لله تبارك وتعالى، وأنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما سنذكره بعد حين. هذا دليل على أنهم ردوا على الجهمية، أئمة السلف ردوا على هؤلاء. وما هذه النقول التي ذكر منها واختار منها ونقل منها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه الرسالة، إلا لبيان أن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد شيخ الإسلام فحسب، وأنه هو الذي أحدث هذه العقيدة، بل لبيان أن هذه العقيدة هي عقيدة أئمة السلف من سائر المذاهب، من أئمة المالكية، من أئمة المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة، بل من عقيدة هؤلاء الأئمة الأعلام، مالك والشافعي وأحمد، وقد أكثر عليه رحمة الله جل وعلا، وقد أورد عليه رحمة الله تبارك وتعالى آثارا كثيرة عنهم وعن تلاميذهم وعمن جاء بعدهم. كل هؤلاء من أئمة السلف الذين كانوا على معتقد واحد في هذا الباب. فإيراد هذا الباب الإيمان بالعرش لأجل هذا السبب، لأجل الرد على الجهمية الذين أولوا في هذا الباب، والعرش قد ألفت فيه مؤلفات خاصة، ككتاب العرش للحافظ الذهبي عليه رحمة الله وغيره، والإمام الأصبهاني كذلك له كتاب العرش وغيره. فالعرش في اللغة هو يحمل على معان عدة، منها سرير الملك، ومنها الملك، ومنها ركن البيت، ومنها سقفه وما إلى ذلك. أما في الشرع فهو سرير الملك، سرير ملك الله تبارك وتعالى، أو السرير كما عرفه بذلك أئمة السلف، ذكر هذا الطبري في تفسيره ونقله عن جملة من أئمة المفسرين كالإمام السدي وغيره، ونقله كذلك البيهقي في عقيدته، ونقله كذلك ابن كثير في تفسيره، والذهبي كذلك في العلو وغيرهم، حتى قال ابن قتيبة: وطلبوا للعرش معنى غير السرير، والعلماء في اللغة لا يعرفون للعرش معنى غير السرير، والعلماء في اللغة لا يعرفون للعرش معنى غير السرير. هذا عند الإطلاق، عند الإطلاق حتى في اللغة يراد به السرير، ثم إذا جاء سياق فيه هذه اللفظة يدل على غير هذا المعنى يحمل عليه، يحمل عليه. ومما يجب أن يعتقد في هذا الباب، في باب الإيمان بالعرش، أنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. أولا، الله تبارك وتعالى خلقه، قال الله جل وعلا: وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. قال الحافظ ابن حجر: هذا فيه إشارة إلى أنه مربوب، وكل مربوب مخلوق، كل مربوب فهو مخلوق، فدل هذا على أن العرش كذلك مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ومن عظمته وقوته أن الله جل وعلا جعل له قوائم، جعل له قوائم كسائر العروش، فهذه صفة من الصفات التي أثبتها الشرع، أثبتتها السنة لهذا المخلوق، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصعقة الأولى التي تقبض بها أرواح الخلائق، ثم الصعقة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، قال: فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. دليل على إثبات هذا للعرش، وأنه كذلك أن الله جل وعلا أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه، أمر خلقا من خلقه وهم من أعظم خلق الله تبارك وتعالى، الملائكة الكرام، هذا المخلوق العظيم، أمر الله جل وعلا طائفة منهم بحمل هذا المخلوق الذي هو أعظم منهم، ألا وهو العرش. قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة هذه الملائكة التي تحمل عرش الرحمن، وهي أعظم ملائكة الله تبارك وتعالى. قال كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذا واحد من الملائكة العظام الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بحمل هذا المخلوق العظيم، فكيف إذا اجتمعت الثمانية فكيف بهذا المخلوق الذي يحملونه وهو عرش الرحمن تبارك وتعالى؟ ونؤمن كذلك أن العرش هو أعلى المخلوقات، أن العرش هو أعلى المخلوقات، أي فوق جميع المخلوقات، وأن الله تبارك وتعالى فوقه مستوي عليه، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري كذلك في صحيحه: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. فإنه وسط الجنة وأعلاها، كيف الجمع بين الوسطية والعلو؟ هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. الفردوس أعلى الجنان، وفوق الفردوس عرش الرحمن. قال: ومنه تفجر أنهار الجنة، أي من تحت العرش تتفجر أنهار الجنة. وجاء كذلك في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، أي على هذه الحلقة. وهذا في بيان عظمة هذا المخلوق، وأن الكرسي دونه في العظمة، وأن الكرسي دونه في العظمة. الكرسي الذي جاء بيانه في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر الذي تلقاه جمع من العلماء بالقبول، إلا أن في إسناده مقال، ولهذا السلف اختلفوا في تعريف الكرسي. جمهورهم إلى أن الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، وهذا الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال أنه مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وسع السماوات والأرض كما قال الله عز وجل، ولا نعلم حقيقته لأن الأثر ما صح عندهم، ومسائل العقيدة لا تبنى إلا على الصحيح الثابت. الأثر أو الحديث الموقوف على الصحابي في باب العقيدة له حكم الرفع، ولكن بشرط أن يصح إسناده، بشرط أن يصح إسناده. فإذا لم يصح الإسناد لا يبنى على ذلك الموقوف، لا تبنى عليه عقيدة، لا يكون حجة في باب العقائد. هذا إذن عن العرش وعما يجب أن يعتقد فيه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والإيمان بالعرش متعلق أو له علاقة بالإيمان بصفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة العلو للعزيز الغفار تبارك وتعالى. وهذا ردا على المخالفين من الجهمية ومن ذهب إلى معتقدهم من القول بأن العرش هو الملك، ولهذا رد على هؤلاء الدارمي في كتابه العظيم الرد على الجهمية باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة، قال عليه رحمة الله جل وعلا، وذكر جملة من المسائل ناظر فيها طائفة منهم. وإن لم يكن دليل على صحة هذا المعتقد، وإن لم تكن حجة في الرد على هؤلاء، إلا قول الله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء لكفاهم، لأن هذا لا يدل على أن المقصود هو الملك، ملك الله جل وعلا، ملك الله تبارك وتعالى ليس على الماء. هذا إذن مخلوق مغاير لهذا المخلوق، قال الله جل وعلا في وصفه: وكان عرشه على الماء، ولو كان كما زعموا أن المقصود به ملك الله جل وعلا لكان الماء منه وداخل فيه ولا يكون عليه ولا شيء من هذا القبيل. فهذا من الحجج التي تبطل مزاعم هؤلاء. هذه الفائدة التي قلت من أجلها أورد شيخ الإسلام وغيره في هذا الباب مسألة العرش وما يتعلق به من المسائل وما يجب أن نؤمن به في هذا الباب. قال إذن، وهذا قول ابن أبي زمانين عليه رحمة الله واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، ثم استوى عليه أي الله تبارك وتعالى كيف شاء، استواء يليق بجلاله وبعظمته، ولا نزيد في هذا، لا نزيد ولا نضيف لفظا لم يرد ذكره لا في كتاب ولا سنة، كما ذهب بعض أهل العلم من أن الاستواء القعود، أضافوا إليه القعود، والقعود ما دل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. وهذه من مخالفات الشيخ الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن، من مخالفاته في مسائل المعتقد. ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. وهذه مسألة العلو وما يتعلق بها من المسائل التي مرت بنا، وهي من المسائل من المعلومة من الدين بالضرورة عند السلف، إلى درجة وقد مرت بكم آثار عن السلف أن المنكر لهذه الصفة حكموا بكفره لأنه يعبد عدم. وسيذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله بعض آثار عن السلف في هذا الباب، أن المنكر لهذه الصفة منكر لوجود الله جل وعلا، بل قالوا كأنه يصف ربه تبارك وتعالى بالعدم، فسبحان قال من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى، وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله هذا انظر مر بنا انتهى كلام. وين هذا؟ شوف هو كلام الأئمة. طيب، يعني انتهى من كلام ابن أبي زمانين. قال عليه رحمة الله وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، يعني الناقلين لمذهب سلف هذه الأمة أئمة السلف. ولهذا ألفت المؤلفات الخاصة في هذا الباب في بعض الصفات، في بعض الصفات كصفة العلو وصفة الكلام لله جل وعلا، وفي بعض الكتب التي هي ردود على هؤلاء المعطلة. ثم قال مثل ما ذكره أبو سليمان الخطاب في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، في هذا كتاب للخطاب في الرد على أهل الكلام، في الرد على أهل الكلام. ومعلوم أن السلف لهم في تقرير مسائل الاعتقاد لهم طريقان. الطريق الأول هو طريق العرض لمعتقد أهل السنة المسائل التي ينبغي أن تعتقد، والطريق الثاني هو طريق التقرير عن طريق الرد على المخالفين، عن طريق الرد على المبتدعة. وهذا كلاهما من طرق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولهذا الذين يستنكفون هذا الطريق ويردونه ويطعنون في أصحابه، إنما يردون ويطعنون ما كان عليه سلف هذه الأمة. بعض الناس يضيقون ضرعا بالردود ولا يتحملونها، قل وجه دينكم هذا غير الردود، الردود. وكان الأولى بهؤلاء أن يضيقوا ضرعا بالمخالفين، بالمبتدعة، لا بالذين يردون عليهم، لأن الذين يردون عليهم على ثغرة من الثغرات العظيمة، وهم في باب من أبواب الجهاد عظيم. الذين يردون على المخالفين من أهل البدع والأهواء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، أهل العلم واجب عليهم، وهو من الواجبات الكفائية التي تجب في حق العلماء وأهل العلم. فالواجب على هؤلاء أن يضيقوا ضرعا بهؤلاء المخالفين الذين يتركون الحق إلى غيره، الذين يتركون الطريق السوي والصراط المستقيم إلى غيره من بنيات الطريق، لا أن تضيق أن يضيقوا ضرعا بالذين يردون عليهم من أهل السنة من علماء هذه الأمة. فهذا الكتاب في الرد على أهل الكلام قال فيه الخطابي عليه رحمة الله: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وهذا سبق، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. يعني هؤلاء كان غلوهم في التأويل والإنكار، وأولئك كان غلوهم في التشبيه والتمثيل، في تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته. أثبتوا وزادوا على الإثبات، أثبتوا الصفة لله جل وعلا، الله تبارك وتعالى سميع بصير، أثبتوا ذلك، قالوا إن الله جل وعلا سميع بصير، ثم زادوا على ذلك فقالوا سميع كسمع كذا وكذا، وبصير كبصر كذا وكذا. وهذا من التشبيه والتمثيل الذي نهوا عنه، والذي دلت نصوص الكتاب والسنة على نفيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، قال الله تبارك وتعالى. فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، قال عليه رحمة الله: ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي المقصر عنه. دين الله تبارك وتعالى جاء بالوسطية بين غلو الغلاة وجفاء الجفاة. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة من القواعد الكلية التي قررها أئمة السلف، قاعدة من القواعد الكلية في باب الأسماء والصفات. يقال إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أنك تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى بلا كيف، تؤمن أن لك إلها ربا، كيف هو لا تعلم، هذا الله أعلم به. فكذلك في الصفات تؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه، تؤمن به كما آمنت بذاته جل وعلا. ثم كيف هي هذه الصفات، هذا تتوقف عنده وتقول الله أعلم به. قال: ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، يعني في هذا الباب الكلام في الصفات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات وجود، أنك تؤمن بوجود إلهك وربك تبارك وتعالى، لا تؤمن بكيفية هذا الإله لأنك لا تعرفه ولا وصلت إليه. كذلك بالنسبة للصفات، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإذا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة كما يؤوله المؤول. اليد في نصوص الكتاب والسنة يحملها هؤلاء المعطلة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم على أنها القوة والنعمة، ولا يثبتون أن لله يدا، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح. قول الطوائف الأخرى في الإثبات نزيد أنه سميع بجارحة الأذن، وأنه بصير بجارحة كذا، هذا ليس لنا ولا نعلمه، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات، لأن التوقيف أي النص الذي دل على ذلك ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وجب أن تنفي التشبيه لأن الله جل وعلا نفاه عن نفسه. إثبات من غير تمثيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، في أحاديث الصفات، هذا كلام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا نقل من النقول التي أوردها، يضاف إلى النقول السابقة التي أوردها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليبين بطلان مذهب هؤلاء. وهذه فائدة عظيمة يستفيدها طلبة العلم عموما، أنهم في الرد على المخالفين لا يكتفى بإيراد النصوص، بل إيراد النصوص وفهم الأئمة والسلف لهذه النصوص. أناس يدعون أنهم على مذهب الإمام الفلاني في مسائل الفقه والأحكام، ثم هم يخالفونه في مسائل الاعتقاد التي هي أصول المسائل، يدعون أنهم على مذهب مالك في الفقه والأحكام، ثم يصرحون على أنهم على مذهب يخالف مذهب مالك في الأصول والعقائد. لما؟ هل عقيدة الإمام مالك كانت عقيدة من العقائد الباطلة؟ أو أن الإمام مالك لم يكن على عقيدة، ولم تكن له عقيدة، ولم تعرف عنه عقيدة؟ إنه الهوى، إنه الهوى. فنحن على عقيدة أئمة السلف، ونحن على مذهبهم كذلك في تقرير المسائل، سواء مسائل الأصول أو مسائل الأحكام، لأنهم عليهم رحمة الله جل وعلا كانوا جميعا أتباع حق في مسائل الأصول، وتقريرهم لمسائل الأصول يدل على ذلك، وفي مسائل الفروع كذلك كانوا أتباع حق، ولم يكونوا أتباع هوى، ولم يكونوا متعصبا لقول زيد أو عمر، كان الحق هو بغيتهم. ورحم الله إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، الذي كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرس في مسجده. وأراد الخليفة بعد استئذانه أن يحمل الناس على موطئه، فأبى عليه الإمام مالك ورفض ذلك، قال لأن الصحابة اختلفوا في الأمصار، لأن الصحابة اختلفوا في الأمصار. هذا هو الفهم السليم السديد لدين الله جل وعلا، وهذا هو المنهج القويم الذي كان عليه أئمة السلف، والذي نسير عليه وننتهجه، ومن خالفه كان على ضلالة. وهذا الكلام قال شيخ الإسلام الذي ذكره الخطابي، قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجدي، وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين التي شرحها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وذم الكلام له كذلك، وهو أشهر من أن يوصف. وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني عليه رحمة الله صاحب عقائد السلف، وأبي عمر وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب في زمانه وحافظ بلاد المغرب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال أبو نعيم الأصبهاني في صاحب الحلية، حلية الأولية، في عقيدة له قال في أولها مصنف فيه عقيدة أبي نعيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة، المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه فوق سمائه دون أرضه وخلقه. هذا وين هو مستو على عرشه في سمائه، وانا ايش قلت؟ في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا في بيان صفة الاستواء لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه. وهذا الذي عاقب به الخليفة هشام كما مر بنا، ذلك الجهمي الذي تاب، إلا أنه لم يتب من هذا. لما قال: آمنت أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته، أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، ثم قالوا قيل له بائن من خلقه، قال: لا أعرف ما بائن من خلقه، فأمر برده إلى الحد مرة أخرى، لأنه لا يزال على العقيدة الباطلة حتى يؤمن أنه بائن من خلقه، بمعنى أنه غير ممتزج بالخلق، للرد على عقيدة الحلولية أو العقيدة التي مآلها إلى هذه العقيدة، الذين يعتقدون أن الله جل وعلا في كل مكان، أن الله عز وجل امتزج بالخلق، وأن الله تبارك وتعالى في القذورات وما إلى ذلك، تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وقال الحافظ: طيب طيب يوم الثلاثاء إن شاء الله نقدمه التوقيت بربع ساعة، سابعة إلا ربع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته الحموية وفي معرض نقل آثار عن السلف، وسبق أن بينا فائدة هذه النقول في تقرير مسائل الصفات من مسائل الاعتقاد. طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن أئمة السلف كانوا على طريقة واحدة، ومعتقدهم كان معتقدا واحدا في مثل هذه المسائل كلها، سواء ما كان من الأئمة الأوائل، الأئمة الأعلام من أئمة المذاهب ومن شيوخهم ومن تلاميذهم، أو سواء كان من أئمة الأمصار في مشارق البلاد الإسلامية ومغاربها. وهذا يدلنا على سعة علم هذا الإمام، وهو بحق شيخ